إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. إذا كان إماما واكتشف أنه أثناء صلاته بالجماعة أنه على غير وضوء فأحرج وأتم الصلاة حتى نهايتها فما يجب عليه؟ لا يجوز هذا، الواجب عليه يقدم من يصلي به يستخلف ولا حرج عليه، الحمد لله من أنه ضعيف قد يحدث قد يذكر أنه محدث يقدم من يصلي به يتمم به الصلاة والحمد لله من وراءه ويذهب يتوضأ ويصلي في محله الحمد لله.